ينتفعان. نقيضان للإسلام والنقيضان لا يستمعان ولا يرتفعان. فكيف تحكم بالإسلام على يهودي أو نصراني؟ والله نفى الإسلام عن كل يهودي وعن كل نصراني. إذا فالآيات التي ساقها لا تعطينا إشارة ولا عبارة ولا تلميحا ولا تصريحا عن أن اليهود مسلمون أو النصارى مسلمون. أي شيء في الآيات؟ إن الله تعالى قال على لسان عيسى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. حكم الله على الحواريين بالإسلام لأنهم آمنوا بالله ورسوله عيسى. فإذا حكم الله على الحواريين بالإسلام لأنهم آمنوا بالله ورسوله، أينسحب الحكم على من كفر بعد ذلك بسيدنا محمد؟ لا. اسمع معي يا سيادة المستشار قول الله تعالى، وهو يوجب الإيمان بمحمد، وأن الإيمان بمحمد ركن ركين من أركان الإسلام. اسمع إلى قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ثم اسمع يا سيدي، اسمع إن كان لك أذنان تسمع، إن كان لك أذنان تسمع بهما يا أستاذ علم التضليل في مصر. اسمع إلى قوله تعالى وهو يخاطب أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله. ومن ضمن رسله سيد الأنبياء محمد، من ضمن رسله سيد الأنبياء محمد. فكيف يأمرهم الله بالإيمان بالرسل وأنت تقول إن الإيمان بمحمد ليس ركنا من أركان الإسلام؟ لماذا ومن أين جئت بهذا الكلام؟ قال سيادته: إن الذين يكلفون بالإيمان بمحمد هم الكفار والمشركون، أما اليهود والنصارى فليسوا كفارا وليسوا مشركين، ولذلك لا يؤمرون بالإيمان بمحمد. قلت له كذبت وقلت ضلالا، لأن اليهود والنصارى حكم الله عليهم بالكفر. ولو قرأت سورة البينة لسمعت هذا الحكم. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. كفروا من أهل الكتاب. إذن فقد حكم الله عليهم بالكفر، إذن فهم مكلفون بالإيمان بمحمد. والله تعالى يقول لحبيبه محمد: يا حبيبي يا محمد وعزتي وجلالي، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد، حتى يأتوا خلفك يا محمد،